والأخذ عند هؤلاء بظواهر الكتاب والسنة كفر. وهذا موجود في حاشية الصاوي، الأخذ بظواهر الكتاب نصوص الكتاب والسنة كفر، ونصوص الكتاب والسنة ما يفهمها إلا العالم المجتهد. ومن هو العالم المجتهد؟ اشترطوا فيه شروط وأوصاف كما قال المؤلف: لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر، فضلا عن أن تنطبق عليهم هم الذين يشترطونها، لو طبقتها ما انطبقت عليهم، بل بعضها لا ينطبق عليهم، فكيف بكلها؟ فإذا كان الأخذ بظواهر الكتاب نصوص الكتاب والسنة كفر، فما هو الإيمان؟ يكفي في رد هذه المقالة الملعونة كما قال الإمام رحمه الله قراءتها. الأخذ بظواهر نصوص الكتاب والسنة كفر، يكفيك في شناعة هذه المقالة أن تذكرها ويسمعها كل عاقل. من يأخذ بظاهر الكتاب والسنة هذا يكون كافرا ويكون كفرا؟ إذن معنى هذا النبي صلى الله عليه وسلم جاءنا بالكفر وخاطبنا بالكفر ربنا تبارك وتعالى، عياذا بالله من ذلك. وهم يقصدون بهذا في غالب ما يقصدون نفي أسماء الله وصفاته، والأخذ بظواهرها عندهم كفر. فنعوذ بالله من الغواية بعد الهداية. والحمد لله الذي من علينا وعليكم جميعا بنعمة الإسلام والإيمان. فنصوص الكتاب قال الله فيه: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ونصوص السنة في هذا الباب: يأتي الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يضحك ربنا، يسمعه هو ويقول هذا القول، فيقول: أو يضحك ربنا يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فلن نعدم من رب يضحك خيرا. استدل بهذا على الخير الذي هو عند الله تبارك وتعالى، فإن الضحك صفة من صفات الله الفعلية، وتكون إذا رضي الله عن العبد. فاستدل هذا العربي الفصيح بهذا: أو يضحك ربنا؟ قال: نعم. قال: لن نعدم من رب يضحك خيرا. وهؤلاء يقولون: لا، لا يضحك، لا يغضب، لا يرضى، لا يسمع، لا يتكلم، لا ينزل، لا يجيء، ليس بسميع، ليس ببصير. والأخذ بهذا عندهم كفر، لأنه تشبيه، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. هذا ما عندهم. وأما الذي عندنا: وكل ما جاء في الوحيين من صفة لله نثبتها والنص نعتمد، صفات ذات وأفعال نمر ولا نقول كيف ولا ننفي كمن جحد، لكن على ما بمولانا يليق كما أراده وعنأه الله نعتقد. هذا الذي عندنا في جوهرتنا نحن أهل السنة. أما جوهرة أهل البدعة والضلال من الأشاعرة الذين هم في الحقيقة مخانيث المعتزلة، لا للإسلام نصروا ولا لأعدائه كسروا. وكان يقول السلف فيهم: المعتزلة هم الجهمية الذكور، والأشاعرة هم الجهمية الإناث، متسلطين دائما المعتزلة عليهم يعلونهم، فكانوا بمنزلة الذكور وهؤلاء بمنزلة الإناث. ويراد لنا في هذا العصر معشر الإخوة والأبناء ألا نتكلم بكلام السلف هذا الذي تسمعون، والله لنتكلمن به حتى يأخذ الله أرواحنا، غضب من غضب ورضي من رضي. هذا هو الحق الذي ندين الله به ومضى عليه خيار الخلق بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن رضي فليرضى ومن لم يرضى لا يرضى، فإننا لا نلتمس رضا وإنما نلتمس رضا الله تبارك وتعالى. وليقولوا ما شاء، فقد قيل في إمامنا وأسوتنا وقائدنا ودليلنا إلى جنات النعيم صلوات الله وسلامه عليه: معلم ومجنون وساحر وكاهن وكذاب صلوات الله وسلامه عليه. هو بريء من ذلك كله، وإنما هو رسول رب العالمين. ونحن يشهد الله أننا نبرأ إلى الله من كل ما خالف كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وليقولوا فينا ما قالوا. فالأخذ بظواهر الكتاب والسنة هذا هو الإيمان. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. فقالوا بآياته كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالذي يتدبر الآيات تدله على الخير العظيم. ومن عمل بظاهر الكتاب والسنة فقد اهتدى، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان على المنبر وتلا إن الله كان سميعا بصيرا وضع إصبعيه على عينيه وأذنيه، السباحتان على العينين والإبهامين، وضع السباحتين على العينين والإبهامين على الأذنين، وتلا هذه الآية مبالغة في إثبات الصفة: وليس السمع كالسمع ولا البصر كالبصر، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه الشبهة الخبيثة الفاجرة قد سرت في أمة الإسلام. حدثني شيخنا الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله، ولعل بعضكم يعرفه والآخر يمكن سمع به، يقول: والله على ما أقول لكم شهيد. يقول: كنت لما كنت في البلاد شابا ذات مرة تأخر علينا الشيخ في الدرس، ونحن طلاب في محضرتهم في مجلس العلم في بلده، بلده الأصلية مالي رحمه الله، وهو علم من أعلام السنة في هذا العصر رحمة الله عليه. يقول: وقلت لزملائي: إيش رأيكم نقرأ في كتاب حتى يأتي الشيخ؟ قالوا: طيب. فاخترت البخاري نقرأ فيه، فلما دخل الشيخ رآنا نقرأ فنظر: ذا الذي نقرأ في صحيح البخاري. قال: ما شاء الله، أنت تقرأ في هذا الكتاب؟ أنتم تفهمون هذا الكتاب؟ قال: وأمر بي فأخذت ورفعت رجلاي وجلدني عليها: أنت ما تفهم هذا. انظر إلى المعصية والجرم الذي ارتكبه، جلده وضربه على رجليه لأنه يقرأ في صحيح البخاري. من هذا المنطلق، أن أخذ بنصوص الكتاب والسنة عندهم بظواهر الكتاب والسنة كفر، يوقع في الكفر. فإذا كان الأخذ بالكتاب والسنة يوقع في الكفر، فما الذي يعتبر ويعد عند هؤلاء دين وإيمان؟ وبهذا نختم الحديث، الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسولنا نبينا محمد. ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، أن يفقهنا وإياكم في الدين، ويثبتنا وإياكم على الحق والهدى حتى نلقاه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.